أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل يقول: رجل سرق مبلغا من المال ثم تاب ولم يجد الرجل المسروق منه، فماذا يفعل بالمبلغ المسروق؟ إن كان يعرف الرجل فعليه أن يجتهد، يجتهد بكل وسيلة ويسأل عنه ويتحرى عنه، وإن كان يعني نسي اسمه وشخصه ولا والموضع الذي كان، إذا كان صاحب دكان أو محل يعني ضيع هذا كله، فليس له إلا أن يتصدق به ويستغفر الله ويتوب إليه، ولو اتفق له في يوم ما وجده وعرفه فعليه أن يعيد له المبلغ. أحسن الله عليكم. يقول: قضاء صيام أيام ما قبل التوبة إذا كان الإفطار قبل سنوات كثيرة كيف يكون؟ يلزمه القضاء إذا كان قد تساهل وأفطر أياما من رمضان ثم من الله عليه وتاب، فعليه يعني من صدق توبته وإخلاصه أن يقضي هذه الأيام، يقضيها ولو متفرقة، إذا كان يشق عليه أن يصومها متتابعة يقضيها متفرقة، يوم اثنين يوم خميس أيام البيض عشر ذي الحجة ستة من شوال وهكذا، لا ينبغي له أن يصوم تطوع حتى يبرئ ذمته من الأيام الواجب عليه قضاؤها. وإن كان عنده علم بهذا فمن أهل العلم من يلزمه بالكفارة عن السنوات الماضية، وإن كان لا يجد فيكتفي بأن يقضي هذه الأيام مثل ما قلت على سعة، ولو تحرى أيام الشتاء القصيرة الباردة وقضى فيها ما تيسر له فإن هذا إن شاء الله من علامات صدق توبته. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع والفاسق؟ إذا كان المأموم له الخيار فلا ينبغي الصلاة خلف مبتدع، إما بدعة عملية أو قولية أو اعتقادية، ولا خلف الفاسق المتظاهر بفسقه أو المعروف عنه الفسق، إذا اشتهر عنه فسق أنه رجل مثلا يمشي بالنميمة أو بالغيبة أو كذاب، عرف عنه هذا الشيء، مع أن هذه أمور خفية لكن الناس يعرفون هذا الرجل نسأل الله العافية، أو ظاهر الفسق بإسبال ثيابه يسبلها ولو لم يكن بزعمه على سبيل الخيلاء، فإذا كان يسبل ثوبه فالرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر منها أشد من ذلك أشد التحذير، أو يأتي أعمالا أو يرتكب منهيات إلى آخره. أحسن الله عليكم. يقول: رجل من أهل مكة ولكنه يعمل بالمدينة المنورة منذ 3 أسابيع، وأثناء سفره إلى مكة لقضاء يوم الإجازة وبعد تخطي الميقات أبيار علي نوى أداء العمرة فأحرم وأدى العمرة، فهل عليه شيء في تجاوز الميقات؟ إن كان لم يعزم على العمرة إلا من حين نيته، يعني ما كان يريد العمرة ثم بدا له قال أريد أن أعتمر، فلا حرج عليه يلبي بالعمرة ويحرم من الموضع الذي قرر فيه أن يعتمر. أما إن كان لا يريد العمرة من أصل قبل الميقات وهو يريد العمرة لكنه تساهل، أما إن كان ناسيا أو غافلا فالصحيح أنه كذلك لا حرج عليه حتى ولو كان يريد العمرة قبل الميقات، فإن كان تعدى الميقات نسيانا أو جهلا بموضعه أو غفلة أو ما إلى ذلك فالصحيح أنه لا حرج عليه ويحرم من الموضع الذي هو فيه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أم أخذت مبلغا من المال من مال ابنها بدون علمه وهي محتاجة لهذا المال مع العلم أن ابنها ميسور الحال، فهل عليها شيء؟ لا شيء عليها، لأنه جاء الحديث أنت ومالك لأبيك، فإن كانت محتاجة فلا حرج عليها، لكن ما ينبغي للأم ولا لأب أن يأخذ بهذه الصفة، لأن المأخوذ منه الولد قد يشعر بفقد هذا المال فقد يتهم زوجته أو يتهم أولاده أو يتهم غيرهم ممن هم أبرياء، ثم أيضا ينبغي للأم أن تكون يعني حكيمة وكذلك يعني واضحة، ما له داعي لهذه الوسيلة، فتعرض على ابنها خاصة إذا كان ميسور الحال، إلا إن كان شحيحا، كان الابن شحيح ومقتر ونسأل الله السلام والعافية حتى مع والديه فمن حقها أن تأخذ ولو خفية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما أتته وكان من كلامها إن أبا سفيان رجل مسيك وفي رواية شحيح، فهل علي أن أخذ من ماله بغير علمه أنفق علي وعلى عيالي؟ فقال بالمعروف لا حرج عليك، أي أن تأخذي بالمعروف لا حرج عليك أن تأخذي منه بالمعروف ولو لم يعلم، ولو لم يعلم. فالأم من باب أولى، الأم والأب إذا كان أي منهما محتاج والولد يعني فيه نوع من الشح فلا حرج على الأم أن تأخذ بغير علمه بالمعروف، تأخذ بالمعروف. أحسن الله عليكم. يقول لدي محل تجاري فيه بضاعة وعلي ديون بمقدار تلك البضاعة، فهل تتوجب علي الزكاة على تلك البضاعة؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن الديون ينبغي أن تخصم من المال قبل أن ينظر في وجوب الزكاة فيه، فإذا كانت الديون تستغرق رأس المال أو تستغرق منه ما يبقى بحيث لا يبلغ نصاب فالصحيح أنه لا زكاة عليه. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز أن أعطي أخوات اليتيمات غير الشقيقات من زكاة مالي؟ إن كان ليس لهن مال ولا تستطيع أن تنفق عليهن، يقول هل كيف أخواتي؟ هل يجوز أن أعطي أخواتي اليتيمات غير الشقيقات؟ غير الشقيقات، فما دمنا أخوات إن كنا أخوات من الأب فأنت يعني بمثابة الولي لهن، ما دمنا يتيمات فأنت بمنزلة الأب فنفقتهن واجبة عليك إن لم يكن لهن ما يكفي نفقتهن. أما إن كنت لا تجد ما تنفق وحالتك ضعيفة وليس عندك إلا الزكاة فتنفق عليهن أيضا بالمعروف، ما يكون فيه يعني نوع من الإسراف والرفاهية وتحرم الفقراء الذين هم أشد حاجة منهن. فإن كان هناك فقراء من الجيران أو من الأقارب الأبعدين أشد حاجة وفقر ما ينبغيك أن تقدم أخواتك اليتيمات على أولئك الذين أشد فقرا، فالأشد فقرا هو الأولى. لكن إذا استوت حالتهن فقرهن كفقر الأبعدين فهن أولى بالزكاة من أولئك. أحسن الله إليكم. يقول هل حلق الشعر غير المرغوب فيه له مدة محددة قبل الإحرام للعمرة أم لا، وما هي المدة المتاحة؟ يعني الفقهاء رحمهم الله يذكرون أنه يستحسن في حق المحرم بعمرة أو حج أن يعني يقلم أظافره ويأخذ من شعر أبي طيه ومن عانته وما إلى ذلك، الشعر الذي قد إذا طال به الإحرام قد يؤذيه وقد تنبعث منه روائح فيستحسنون هذا. وإلا قد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال رخص لنا في تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الأبط 40 يوما أو كما قال رضي الله عنه، فالمدة القصوى لا ينبغي أن تزيد عن 40 يوم. لكن إذا أراد الإحرام بحج أو عمرة الأولى أن يتفقد هذه الأشياء خاصة بالنسبة للحج، لأن يعني الإحرام يطول أيام فقد تنبعث روائح من الأبط إذا لم يكن الإنسان قد أزال الشعر. أحسن الله إليكم. يقول رجل عليه دين ويرفض دفعه ثم مات، ثم وقف شقيقه عند الجنازة وقال إن كان عند أخي دين على أحد فهو عندي، ثم فوجئ أن المبلغ كبير ولن يستطيع أن يدفعه، فهل يحمل الوزر أم الوزر على الميت؟ لا شك ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالوزر على الميت إن كان مماطلا أو متساهلا في سداد الدين. وأخوه يعني كون أنه تصدى للقضاء الدين لكن وجده أكثر من طاقته كان ينبغي أن يخرج ما يطيق ويعتذر عن الباقي، ويعتذر عن الباقي، ثم أيضا ينظر في تركة هذا الميت، ينظر في تركته، لا يقسم شيء على الورثة حتى تصف الديون، فالديون قبل كل شيء، الدين قبل الوصية وقبل قسمة التركة. فإن لم يكن له وفاء إطلاقا فينبغي لبيت المال أن يتدخل في هذه الحالة، إن كانت البلد فيها بيت مال للمسلمين منتظم فينبغي أن يقوم بيت مال المسلمين بهذا كما جاء في الحديث. أثابكم الله. يقول هل عمي محرم لزوجتي؟ ذكرنا بالأمس يعني سؤال مماثل إن لم يكونوا نفس السائل، وقلنا إن العم والخال وابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة كل هؤلاء ليسوا محارم لزوجة هذا الإنسان إلا أن تكون هناك رضاعة، فإن لم تكن هناك رضاعة فالعم والخال كل منهما أجنبي عن زوجة ابن الأخ أو ابن الأخت، لا يجوز لهما، لا يجوز لها أن تكشف لهما ولا أن يخلوان بها ولا أن تسافر مع أحد منهما. أحسن الله عليكم، هل ورد شيء في جبال المدينة؟ في شأن جبل أحد ورد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وفي عدة أحاديث أنه صعده عليه الصلاة والسلام وجلس، وآخرين من الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فهذا الذي ورد فيه مدح والثناء عليه. أحسن الله عليكم، يقول هل ورد التسبيح بعد الصلاة بصيغة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات وكذلك 25 مرة؟ إيه نعم، ورد يعني كما في حديث عبد الله بن عمر، وقيل بل من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مؤمن إلا دخل الجنة، أو كما قال عليه السلام يسبح دبر كل صلاة 10 10 ويسبح ويحمده 10 10 ويكبره 10 10، فهذه كما في الحديث 50 و100 باللسان و1500 بالميزان، دبر كل صلاة 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات بعد كل صلاة. وكذلك إذا ورد عند النوم أنه يكبر 34 ويحمد الله 33 ويسبحه 33، قال عليه الصلاة والسلام فتلك 100 باللسان و1000 بالميزان. وأيضا ورد في حديث زيد بن ثابت أن التسبيح بعد الصلاة 25 سبحان الله و25 الحمد لله و25 الله أكبر و25 لا إله إلا الله، 100 مجموعها. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذين الذكرين، وليست متداخلة كما يرى بعض أهل العلم، بل كل منهما ورد على سبب، مما يدل على أن الأولى أن الإنسان يجمع بين هذه الأذكار، فيأتي بالتسبيح 10 10 تسبيح وتكبير وتحميد، ويأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 25 25 على ما ورد. أثابكم الله، هل ورد شيء من التهاني بحلول شهر رمضان؟ بعض أهل العلم يقول أن وردت آثار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين، خطب الصحابة رضي الله عنهم في آخر جمعة من شعبان، وكالتهنئة بقدوم رمضان، فمن أهل العلم من أخذ من هذا أنه لا حرج في تهنئة المسلمين بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان. ثابكم الله، يقول رجل قرأ القرآن دون أحكام تجويد فهل هو آثم؟ أحكام التجويد متأكدة في حق القارئ، يتعين عليه أن يقرأ بتجويد، لكن التجويد يتفاوت فيه القراء أو القارئ نفسه، يتفاوت الناس فيه، فمن متساهل ومن متقن. وقد جاء في الحديث من قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، ومن قرأه وهو ماهر فيه كان مع البررة. فالذي يقرأه بمشقة ويعاني من التجويد الإظهار والإدغام والمدود والغنن، لكنه يجتهد وأتى بما يستطيع، وأيضا جلس بين يدي المقرئين، فهذا إن شاء الله لا حرج عليه. أما إن كان متساهلا ولا يبالي ويستخف بأحكام التجويد، فأهل العلم يشددون في هذا، والله سبحانه وتعالى قد يعني أمرنا في شأن القراءة أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ورتل القرآن ترتيلا. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة يعني يمد إذا قرأ إذا أتى مد يمده, و يعني قراءته لا شك عليه السلام هي القدوة لمن بعده, فهي القراءة التي ينبغي الاهتمام بها والحرص عليها, وهذا إنما يكون من أفواه المقرئين وأيضا من الكتب التي وضع أهل العلم في أحكام التجويد. أحسن الله إليكم. يقول: نحن شباب نعتكف في العشر الأواخر في مسجد جامع ونضع علينا أميرا منا, فهل علي شيء إن أنا عصيته؟ يعني كونه يعني وضع أمير في المسجد ما أرى لها وجه, إنما ورد الأمير في شأن السفر, وأيضا إذا كان أناس يعيشون في بيت مثل مجموعة عزاب أو طلاب عمال, فيكون يعني أحدهم بمثابة الأمير الذي يأخذهم بتوجيهاته, لأنهم لابد لهم من يوجههم في أعمالهم اليومية والاستئذان في الخروج والدخول والسهر وغيره وما إلى ذلك, واستضافة من استضاف وقبول ضيافة إلى آخره. أما في الاعتكاف فلا يظهر لي أن الحاجة داعية إلى تنصيب أمير للمعتكفين, يعني كل إنسان بحاله ولا يكون مرتبط بغيره, فليست محل إمارة وليس هناك أعمال حتى يحتاج فيها إلى تنصيب أمير داخل المسجد, فأخشى أن يكون ما لا ينبغي أن يكون عليهم أمير, لا يدخل في استحباب تأمير في هذا الحال. أثابكم الله. نعم نعم. لا, السفر سفر ورد الحديث لو كانوا ثلاثة يؤمر أحده يا ثمينة. يعني قلنا سابقا بعض الناس يستهترون بتنصيب الأمير في السفر ويرونها نوع من المزح, ما ينبغي الحقيقة, يعني يكونوا ممزحون لا حرج, لكن أن يستخفوا بهذا هذا يعني أمر شرعي, فينبغي لهم أن يتخذوا أميرا يوجههم للنزول والارتحال وكل ما يلزمهم, هذا يعني انضباط وعمل بالسنة, هذا في السفر. أما مثل ما ذكر السائل بالنسبة للمعتكفين فلا أرى أنه من المشروع نصب أمير عليهم. أذابكم الله. يقول: قد رأيت في هذا اليوم على مائدة إفطار صائم يأكل بشماله, فقلت له: كل يا أخي بيمينك, فقال لي: كان سيدنا عمر رضي الله عنه أشوه, فهل هذا موجود في سيرة عمر رضي الله عنه وأنه كان يأكل بشماله؟ يقول: وشخص آخر يسبل في الصلاة ويقول أن الإمام مالك رضي الله عنه كان يسبل. كيف بالنسبة لعمر؟ إيش كان؟ كان عمر إيش؟ كان أشوه. أشوه؟ أشوه يعني أشوه يعني اللي هو بعضهم يقول أشدف بالدال والفاء, الذي يكتب بيساره, وما أظن هذا يصح عن عمر رضي الله عنه. والرسول عليه السلام عندما رأى رجلا يأكل بيساره قال: كل بيمينك, قال: لا أستطيع, وهو كاذب ما هو مستطيع, ولذلك قال أهل العلم قد يكون من المنافقين هذا. فالرسول عليه السلام دعا عليه قال: لا استطعت, وقد جاء في الحديث أن يده شلت يده, فيخشى هذا الذي يستهتر بالسنة ويتكبر ويقلد الكفار, لأن أكثر النصارى وأضرابهم يأكلون بالشمال ولا يبالون, ولا هذه أمور لا يعتبرون لا يعتدون بها. أما المسلم فينبغي أن يشرب ويأكل بيمينه, كما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلاما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحبة, فقال عليه السلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك. فهذا أمر قال الرجل يجب عليه, يجب على المسلم أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. وما ذكره عن عمر لا أظنه يصح. ثم لو سلمنا هذا في حق غير عمر, إذا كان إنسان يعني أقطع اليد أو مشلول اليد هذا له عذره, هذا له عذر, فكيف تتعلق بإنسان معذور؟ وصاحب مالك ماذا يقول؟ يقول كان رجل أن الإمام مالك كان يسبل. لا لا, كيف قال؟ يقول: قلت له, فقلت له رأيت نصح شخص يسبل في الصلاة ويقول أن الإمام مالك رضي الله عنه كان يسبل، يعني يسبل يديه. هذا أيضا من الاحتجاج الخاطئ، قصدها الإسبال ليس إسبال الثوب، إنما هو إرسال اليدين في الصلاة، وهذا مشهور من مذهب المالكية ويروى عن الإمام مالك رحمه الله. وقد اعتذر لمالك بعدة اعتذارات، منها أن له رواية يتفق فيها مع الجمهور، وأن السنة عنده في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، وهذا ذكره بعض أئمة المالكية المحققين. ومنهم من يقول إنه رضي الله عنه كان يعاني من من من من من وجع في يديه أو في إحداهما، وأنه ضرب على القضاء فحصل له أمر يشق عليه أن يرفع يده، فكان يسبل يديه في الصلاة لهذا الأمر، لهذا العذر. والرواية المشهورة عند المالكية أنه يطلق يديه مهما كان، لو فرضنا أن هذا ثابت عن مالك رحمه الله وأنه يطلق يديه في الصلاة ولا يضع اليمنى على اليسرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ بقوله، خاصة وقد ورد عن مالك رحمه الله الكلمة المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رحمه الله حكم على نفسه وتلامذته وعلى من هم بهذه المثابة، إذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يلتفت لقول أحد كائنا من كان. أثابكم الله. يقول: تلومون الشباب على قلة العمل، وإذا عمل الشاب واجهته معوقات الأنظمة وواجهه حسد أقاربه مع شح الناس المفرط، فمن أين يأتي رأس المال فضلا عن الربح؟ فما رأيكم؟ لا شك أن نلوم الشباب كما ذكرت، يعني في هذه البلاد، في المدينة وفي كثير قد يكون من بلاد أيضا المسلمين قد يعانون من هذه المعاناة، فنحن نلومهم. أما قضية الاعتذار الأنظمة، هذه صحيح الأنظمة لا حيلة فيها، ولا شك للأسف أن يعني كثير من الأنظمة معقدة ويعني تعوق الشباب وتقيدهم بقيودات وتأخذ منهم قبل أن يحصل شيء، فالرخصة بمقابل وفتح المعل وإلى حاجات، يعني ما لا شك أنهم يضايقونه كالذي يريده أن لا يعمل، لكن عليه أن يجتهد ويحتال الحيل الشرعية، ولو استدان بحدود وبحذر حتى يتجاوز هذه المعوقات ويصدق في التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما قضية الحسد وما هذا أمر لا يسلم منه أحد، لكن عليك أن لا تلتفت لهذا، ما من صاحب نعمة إلا هو محسود، فكونك تلتفت وتتقاعس ويثبطونك بهذه الأشياء هذه وساوس شيطانية لا شك. ذكرت أنا قلت يعني إن إخواننا الوافدون ما شاء الله يعني مسكوا المهن والحرف، وتجد ما شاء الله أسواقهم قائمة، الخياطة وغسالين الملابس وغسالين وعامل في تنافس ما في ما لنا والتام والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، أسألك العفو لا في الدنيا ولا في الآخرة، رضيت بالله رب العالمين. على كل حال أنا ذكرت يعني قبل أنه لا شك الشباب قد يكون في هذه البلاد يعني فيه نوع من التدليل عند بعضهم، مدلل أو يريد دخول يعني طموح ليس في محله. أحد الإخوان استدرك على كلمة الأجانب، وفعلا كلمة الأجانب هذه كلمة من كلمات الجرائد، وهي عند الفقهاء تطلق على من ليس بالمحارم. الفقهاء إذا قالوا رجل أجنبي أي ليس بمحرم للمرأة، قد يكون ابن عمها فهو أجنبي. أما عند الصحفيين والجرائد الأجانب الذين يحملون جنسية البلد، هذه الكلمة ليست من الإسلام في شيء، إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة. هذه التفريقات الاستعمارية التي ابتلي بها المسلمون هذه ما أنزل الله بها من سلطان. فقضية العمل فلا ينبغي أن يكون عندنا عصبية أو نقول أولادنا من أدى العمل بكفاءة وأمانة فهو أولى، ولو جاء من أقصى المشرق أو أقصى المغرب. نحن يعني إن خير من استأجرت القوي الأمين، المؤمن القوي الأمين، فهو أولى بالعمل. لكن لا شك نحن نلوم، يعني نقول لإخواننا أن تكون منافسة شريفة، إذا كان إخوانكم يأتون مغتربين ويقطعون آلاف الأميال وأنتم متقاعسون، ينبغي أن تكون بينكم وبينهم منافسة شريفة، لا حسد، لا ينبغي هذا، هذا الذي ينبغي. للأسف أن بعض يعني الجهات يستخدمون عمالا كفارا في هذه البلاد المباركة من هندوس ومن نصارى ومن، وهذا لا يجوز ولا ينبغي بحال، ولا ينبغي الرضوخ للمنظمات الدولية منظمات العمل أبدا. شرعنا مقدم، وينبغي أن نتعصب لشرعنا، ومهما كان في إخواننا المسلمين من ضعف فنتحملهم ونلتمس لهم العذر. أما أن نترك الهندوس والنصارى وللأسف بعشرات الألوف في مثل هذه البلاد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وليس من حسن وقوة الإيمان. فعلى كل حال لا نزال نلتمس من أبنائنا أن يقتدوا بإخوانهم الضيوف، ويكون عندهم من القوة على العمل والصبر والتحمل، وبدل من أن يكونوا عالة على المجتمع. والله نسأل الله أن يوفق الجميع. أثابكم الله. امرأة علي قضاء أيام من رمضان السابق، فصامت بعض الأيام في آخر شعبان وأتتها الدورة وهي صائمة، وبقيت عليها أيام وقد لا تطهر إلا في أول رمضان، فماذا عليها؟ إن كان لم يتيسر لها القضاء قبل فلا حرج عليها، ثم بعد الإفطار من رمضان تعود وتقضي الأيام السابقة ولا كفارة عليها أدام معذورة. أما إن كان عندها نوع من التساهل ويعني تساهلت ولم تبادل الصيام، فمن أهل العلم من يلزمها بعد رمضان بأن تصوم وتخرج عن كل يوم كفارة إطعام مسكين. أثابكم الله. هذا رجل من أحد المدن في هذه المملكة، يقول زرت المدينة ثم أود أن أعتمر، من أين أحرم؟ من ميقات أهل المدينة أم من مكان آخر؟ بل من ميقات أهل المدينة، من ميقات أهل المدينة. ثابكم الله. يقول أين الموقع الذي يعتبر فيه صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدود مسجد النبي عليه السلام واضحة على الأعمدة كما هو ملاحظ، يعني حدود مسجد الرسول عليه السلام في أعمدة عليها علامة خضراء كما يلاحظ من الجهة الغربية، وأيضا من الأمام معروف، وكذلك من الخلف، حدوده واضحة. أحسن الله إليكم. هل تجب الصلاة في الروضة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تجب؟ نعم. لا تجب الصلاة في الروضة. الروضة ورد يعني ما ورد فيها من أنها روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيستحب للإنسان إذا سنحت له فرصة أن يصلي فيها أو يجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن، لكن ذكرنا أنه لا ينبغي الإنسان أن يستأثر بها ويطيل الجلوس ويكثر الصلاة وهو يرى إخوانه يحتاجون إلى مثل هذا، فلولا أن يقتصر على ما تيسر ويتيح الفرصة للآخرين. وش الثاني؟ وش الفقرة الثانية؟ والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام على النبي عليه السلام لا شك أنه يتعين عليه، خاصة إذا كان زائر، يعني ما ينبغي له أن لا يأتي إلى القبر فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه عند قبره عليه الصلاة والسلام. ثابكم الله. هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم لأداء عمرة لوالدتي؟ ما أنصح بهذا، لأن الكثير من السلف لا يرون هذه العمرة من التنعيم. أثابكم الله. يقول لدينا صندوق في القبيلة مخصص للدم، فهل يجوز الدفع فيه سنويا؟ وهل الدية على العاقلة أم لا؟ أما الدية على العاقلة فهذا حكم شرعي، الدية على العاقلة، لكن كون الصندوق يرصد من وقت قبل يعني حصول الحاجة إلى ذلك، وأيضا رسوم سنوية، فإن كان بطيب نفس ورضا من أفراد القبيلة فالذي يرضى لا حرج. أما أن يحرجوا الناس وقد يكون بعضهم يعني محتاج وفقير ويحرجونه ويشهرون به إذا لم يدفع، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الأمر. أثابكم الله. يقول في المنزل يوجد شيء غريب، هو اختفاء بعض النقود ولا يوجد أحد في المنزل أشك فيه، وتأكد لي عدم وجود أحد يأخذ شيء، فما توجهونني؟ الله أعلم، ما ندري، الله أعلم. ثابكم الله. يقول هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟ لمس إن كان بشهوة، إن كان شهوة فالأولى أن يتوضأ، وإن كان ليس بشهوة فقد ورد عليه السلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قبل إحدى نسائه ولم يتوضأ وذهب إلى الصلاة. فهذا يعني أعدل الأقوال، لكن مشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن مجرد اللمس ينقض الوضوء، والصحيح ما ذكرته لكم، إن كان بشهوة فالأولى أن يتوضأ، خاصة إن خرج منه مذي فيتأكد الوضوء، فيجب الوضوء. ثابكم الله يقول: ما حكم النقاب في الإسلام؟ النقاب ينبغي للمرأة أن تنتقب، لكن يعني تخمر وجهها وتغطيه، لكن إن كان نقاب على هيئة يعني ملفتة للنظر أو تبدي عينيها أو يكون لاصق بوجهها، فبالنسبة للمحرمة منهية عن الانتقاب، لا ينبغي لها أن تنتقب. أما إذا لم تكن محرمة فيجب عليها أن تنتقب، لكن ليس النقاب الذي كما قلت يكون فيه إغراء وتبدي المرأة قد تبدي عينيها أو شيء من أعلى وجهها، لا، بل النقاب بمعنى غطاء الوجه، الخمار الذي تغطي به وجهها، فالصحيح أنه يجب على المسلمة أن تغطي وجهها. ثابكم الله يقول: مجموعة من الدارسين سيسافرون إن شاء الله في رمضان إلى لندن لأداء اختبارات، منهم من سيبقى 4 أيام ومنهم من سيبقى 7 أيام، فهل يحق لهم الفطر وجزاكم الله خيرا؟ إن كان الصوم يشق عليهم، خاصة من يعني من إقامته 4 أيام فأقل، فله أن يأخذ بأحكام المسافرين من القصر والمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة، وأيضا له الفطر. أما من إقامته أكثر من 4 أيام فلا ينبغي له أن يفطر، والأولى أن ينظروا المصلحة، مصلحتهم الشخصية ومصلحة من معهم، فإن كان الصوم يشق عليهم في دار الغربة فلا حرج عليهم، فهذه رخصة شرعية حتى الذي إقامته 7 أيام. ولكن إن كان القضاء أيضا قد لا يثقون بقضاء هذا الصوم فالأولى أن لا يفطروا، الأولى أن يصوموا. ثابكم الله يقول: لي ابن ولد بستة أصابع، فهل يجوز لي إزالة الأصبع السادس في عملية تجميلية؟ لا حرج، لأن هذا رد للخلقة التي خلق الله الإنسان عليها، إذا أمنت يعني إذا كان عملية جراحية مأمونة وليس لها مضاعفات. ثابكم الله يسأل عن قراءة سورة ياسين عند المقابر. لا، عند المقابر هذا من البدع، لكن ورد حديث فيه كلام لأهل العلم أنها تقرأ عند الاحتضار، عند احتضار الميت، فبعد أن تقبض روحه ما ينبغي أن يقرأ، لكن عند الاحتضار بعضهم يحمل الحديث الذي ورد على هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول: رأيت مصليا يخطئ في الركوع فما نصحته، فهل أنا آثم؟ أنت يسر لك أن تنصحه وتسهلت، فيخشى أن يعني، لأن الحديث يعني النصح لكل مسلم ومن رأى منكم منكر وإلى ذلك، كلها تدل على أن الإنسان ينبغي أن لا يحرم نفسه هذه الأشياء، فعليك إذا حصل شيء من هذا القبيل أن تنبه أخاك المسلم إن رأيت منه خللا في صلاته أو تقصيرا. أحسن الله إليكم، يقول: إني سلبت الخشوع في الصلاة منذ 2 شهر، فنرجو التوجيه. عليك أن تتق الله وتتفقد نفسك وحالك، وتسأل الله أن يجعلك من الخاشعين في صلاتهم، وتنظر قد تكون ابتليت بشيء تسبب عنه هذا الأمر، فتفقد نفسك قد تكون أخللت بشيء من الطاعات. ثابكم الله يقول: عندي حب للتجارة وخبرة فيها، وأحيانا أخذ من شخص بسعر زهيد وأبيعه للآخر بسعر مضاعف، ولا أنصحه بذلك لكي أربح لنفسي، فهل هذا يعتبر كتم للنصيحة المسلمين؟ يعني حب التجارة هذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما، لكن كونك تشتريه بسعر زهيد وتبيعه بأضعاف هذا نوع من الجشع الزائد، وقد يكون فيه غش إذا كان هناك من يبيعه بسعر أقل من سعرك. قد ورد عن جرير بن عبد الله البجلي وهو الذي يروي حديث النصيحة لكل مسلم أنه كان عنده فرس فعرضها للبيع، بل اشترى فرسا من آخر فاشتراها 300 درهم، أو فلما رآها قال: هذه تستحق 400، فقال لصاحبها: هذه فرسك ليست هذه قيمتها، تستحق 400. قال: ثم عاد النظر قال: بل والله إنها تستحق 500. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرني بالنصف لكل مسلم، فزاده إلى 700.